الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالبر والتقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في هذه الليلة كما سمعتم وقرأتم في الإعلانات على موعد مع محاضرة لضيفنا الكريم الشيخ الفاضل وهبان بن مرشد المودعي الذي قدم علينا زائرا وواعظا ومذكرا، فنقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك وبمن جاء معك. حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وطيبتم وطاب ممشاكم، وجعل الله خطاكم في موازين حسناتكم. وإن هذا أو هذه الزيارات لمن أعظم الأمور التي يفرح بها المسلم لما يحصل فيها من خير، وما يحصل فيها من وعظ وتذكير وتنبيه، وما فيها أيضا من الأجور العظيمة التي وعد الله عز وجل بها أهلها. ففي حديث معاذ رضي الله عنه عند الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاولين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا. وهذه الخصال ذكر بعض أهل العلم هذه الخصال الأربع المذكورة في الحديث كلها من أسباب محبة الله عز وجل، ذكر بعض أهل العلم أنها تجتمع في مثل هذه المجالس المباركة: المتحابين فيا، الذين يجمع بينهم محبة الله عز وجل، لا مال ولا جاه ولا نسب ولا غير ذلك. فهذا مما يتحقق في مثل هذه الزيارات. وأيضا المتزاولين فيا، الذين كانت الزيارة بينهم لله ومن أجله سبحانه وتعالى، يذكر بعضهم بعضا، ينصح بعضهم بعضا، يعظ بعضهم بعضا، يعلم بعضهم بعضا، فهي متحققة في مثل هذه الزيارات. والمتجالسين فيا كذلك، كما قال المناوي: أي المتجالسين في ذكري، الذين يجلسون في حلق العلم ومجالس الذكر، وهذه أيضا تتحقق في مثل هذه المجالس، بل هي أساسها. والمتبادلين فيا ما يبذل الإخوان بعضهم لبعض من أجل الله عز وجل، وقد يحصل كثير منها في مثل هذه الزيارات. فهذه أربعة أسباب من أسباب محبة الله عز وجل للعبد يمكن أن تجتمع في مثل هذه الزيارات العظيمة المباركة. وكفى بالعبد شرفا أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا حماه من عذابه وحماه مما يكرهه في الآخرة، كما جاء كما قال الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. قال جماعة من أهل التفسير: أي لو كنتم صادقين في ادعائكم أنكم أحباء لله ما عذبكم، فإن الله عز وجل لا يعذب من يحب. بل جاء هذا في حديث أنس الذي صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يطرح حبيبه في النار. فإذا أحب الله عز وجل عبدا نال الشرف الأسمى والذكر الأعلى ونال كل خير وفضيلة. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المحبوبين عنده، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يغفر لنا فيه الذنوب ويستر لنا فيه العيوب ويوفقنا لما يحب ويرضى. وبعد صلاة الراتبة إن شاء الله يقوم الشيخ وهبان لإلقاء محاضرته، فقوموا إلى أداء السنة، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها رضاه والجنة، ونستعيذ بالله من عذابه وسخطه والنار، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إني أحمد الله وأشكره، فهو للحمد أهل. أحمده على نعمه الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن النعم التي أنعم بها ونحمده على كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمناها وما جهلناها، من نعمه في هذه الليلة أن يسر لنا اللقاء بإخواننا وبالمشايخ في هذه الدار العامرة بالخير، وبهذه الوجوه الطيبة التي تركت الدنيا وأقبلت إلى أحب البقاء إلى الله، لا تريد إلا أن تسمع من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللقاء بالإخوان تعتبر من النعم التي ينبغي أن نشكر الله جميعا عليها، فهي نعمة عظيمة إن شكرت قرت وزادت، وإن غفلنا عن شكرها وإن غفلنا عن شكر الله عليها قد يتمنى العبد مثل هذا اللقاء. فالنعم محفوفة بالشكر، وإني في هذه الليلة أحببت أن أذكر نفسي أولا وإخواني السامعين ثانيا بموضوع نحن جميعا بحاجة إليه، ونحن جميعا بحاجة إلى أن نجعله نصب أعيننا، وهو من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. هذه القاعدة العظيمة أتوقع أن كثيرا منكم يحفظها أو قد سمعها، وهي قاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. أعرف في هذه الدورة التي امتن الله بها عليكم وساقها الله إليكم في هذه الدار، أعرف أن كثيرا من مشايخ الدعوة السلفية في بلاد الإيمان والحكمة الكل قد شارك في هذه الدورة التي نرجو الله أن يبارك في المشايخ القائمين عليها وفي طلبة العلم الوافدين إليها. فكم نسمع ما بين الحين والآخر كلمة لمشايخ هذه الدعوة، وهذا فضل من الله ومنه، وما بكم من نعمة فمن الله. نرجو الله أن يكتب الأجر والثواب لمن كان السبب في هذا الخير وفي تشييده وفي إقامته، فهذا الخير قائم بفضل الله، فله الفضل وحده وله المنة وحده سبحانه وتعالى، ثم بما وفق الله له فضيلة الشيخ الوالد الداعية المحنك عبد العزيز البرعي حفظه الله وجزاه الله خير ما جازى عليه العباد الصالحين، وكذلك فضيلة الشيخ المبارك نعمان الوتر حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. وهذه الدورة التي سخرها الله ويسرها كما سمعتم نحن بحاجة أن نحمد الله وأن نشكره عليها، وهكذا أيضا الذين يقومون بأمور إخوانهم في هذه الدورة التي توافد إليها طلبة العلم بحمد الله رب العالمين ومعلوم أنها في كتب قيمة وطيبة يحتاجها طالب العلم في المعاملات، ويحتاجها طالب العلم في أموره الفقهية وغيرها، وهكذا فيما وضعت له من الكتب الطيبة. فهذا الأمر الذي يسره ربنا، كذلك أيضا نعرف أن هناك من قام بالتعاون في هذه الدورة الطيبة من الآباء ومن الإخوة الفضلاء جزاهم الله خيرا، فهذا محسوب لكل عبد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فجزى الله جميعا كل من ساهم في هذا الخير بكلمته أو بتشجيعه أو بتعاونه أو بتثبيته أو بأي خير يقيمه، كل واحد سيجد الأجر والثواب بإذن الله عز وجل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمثاقيل الذر والخردل المحصية وهي مكتوبة، فكل يعمل لآخرته. والحمد لله، هذه الدعوة للناس هي دعوة خير ودعوة رحمة، لا تريد للناس إلا الخير، لا تبحث إلا عما ينفع المجتمع، ولا تريد إلا الخير للناس. أعظم ما يريدونه ويدعون إليه هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي طالب العلم بدفتره وبقلمه، يستمع إلى الدرس في أحكام يحتاجها في يومه وليلته، يحتاجها صاحب الدكان كيف يبيع ويشتري، وصاحب التجارة كيف يبيع ويشتري، وصاحب الصناعة كيف يبيع ويشتري، ويحتاجها أيضا من يأتي إلى قسمة التركات كيف يأتي بالقسمة الشرعية التي أرادها الله، والتي أنزل بها أو فيها ربنا القرآن الكريم. هذا هو الذي يتعلمه من جاء إلى هذا الخير، ومن أراد لنفسه هذا الخير، وذلك مطلب كل عبد. وإني أيضا أقول يحمد الله أهل السنة وجود علمائهم ومشايخهم، هذه نعمة كبيرة، فعلماء هذه الدعوة في البلاد تعتبر بفضل الله منة من الله ونعمة من نعم الله، ووجود هذه الدور تعتبر من المفاخر لأهل اليمن، وجود هذه الدور تعتبر مفخرة للبلاد اليمنية ومفخرة لهذه البلاد، وكيف لا تكون مفخرة واليمن تزخر بالثناء العطر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا رأى من رأى هذه الدور علم أن هذه البلاد فعلا يدخلها أو يتذكر قول رسولنا: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. هذا من الخير لهذه البلاد، ومما يسجل تاريخا لهذه البلاد اليمنية ولأهل هذه البلاد المباركة. أيها الناس، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. لو تتبعنا القرآن الكريم والسنة النبوية لرأيتم أمثلة عظيمة تجعل العبد يقف أمام هذه القاعدة بعين يأخذها بعين الاعتبار والقوة. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. يا من ترك أمور دنياه من أجل الله، يا من ترك المنكرات من أجل الله، يا من قدم ما أوجب الله عليه وجوب استحباب أو يا من ترك ما أمر الله به إما أمر استحباب أو وجوب وقدم ذلك من أجل الله، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. هذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. الخيل من أجمل ما يتزين بها، وبالذات إذا كانت على هيئة جميلة رائعة، وهي أن تقف على ثلاثة أقدام أو على ثلاثة أرجل ثم ترفع إحداها تكون على هيئة رائعة جميلة. فنبي الله سليمان كانت لديه الخيول الكثيرة، فبينما هي تعرض عليه على هذه الهيئة العظيمة وهو يهيئها للقتال في سبيل الله، فبقي ينظر في تهيئتها وتجهيزها حتى توارت بالحجاب، ذهبت شمسه ولم يصلي بسبب الاشتغال بها. فلما رأى من أمره ذا قال ردوها علي. فطبق مسحا بالسوق والأعناق، قطع أعناقها وسوقها، وصارت بعد أن كانت على هيئة قوية وبعد أن كانت على نظرات شيقة أصبحت جثة هادئة أمامه بسبب ماذا؟ من أجل الله. من أجل الله ماذا عوضه الله؟ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ترك هذه من أجل الله، فسخر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر يحمل عليها ما شاء. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. هذه الريح التي عورها سليمان، وهكذا الجن سخرت له، وهكذا أيضا الناظر فيما أخبر به الرحمن عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ترك الكل من أجل الله، ترك الكل من أجل الله، لأنه معلوم كانوا على عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لم يحاب أحدا. فبعد أن ترك هذا عوضه الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. حقا من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. ترك هؤلاء فعوض أن كان من أبنائه وأن كانت ذرية يأتي منها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. امرأة فرعون أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم عنها بما هو معلوم، المرأة الصالحة التي تركت مملكة فرعون وكانت تحت هذه المملكة الكبيرة. أتخيل إذا كانت في هذا المكان العلي من الدنيا، لكنها تركت ذلك من أجل الله، لم تلتفت إلى دنيا فرعون ولم تذهب إلى ما يمتلكه في مملكته ومع وزرائه، بل تركت هذا كله استجابة لنداء الله ولما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. فماذا كان العوض لها من الله؟ وماذا كانت المكافأة لها من الله؟ خذوا وتدبروا القرآن الكريم، تجدوا تخليد ذكر، تجدوا أن الله قد خلد ذكرها في كتابه الكريم وذكرها في القرآن الكريم على صيغة التمدح. وقيسوا بينها وبين غيرها، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. تعرفون قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وتعلمون القصة جميعا، وتعرفون أن أحدهم كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، ولم يزل بها حتى طلبت منه مبلغا كبيرا من أجل أن تمكنه من نفسها، فلم يزل يبحث عن المال حتى جمعه، وقد طال شوقه وانتظاره. فلما وقف منها وأراد أن يأتيها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فترك ذلك وترك المال، كلمة هزت بقلبه وأرعبت جوارحه وحركت قلبه: اتق الله اتق الله. فترك ذلك وذهب. فماذا كان الجزاء؟ عوضه الله في وقت شدة وحرج، وعوضه الله في وقت أمر مهول. بينما كان تحت الصخرة تنطبق عليهم، أين سيخرج؟ من سينقذه الآن من البشر؟ من سيغيثه؟ لو انحدر الصخرة شدت عليهم الغار لم يكن الموت بالهيئة التي سيستريح فيها، بل الله أعلم كم سيبقى يتابع الأنفاس وكم سيبقى على هيئة من الجوع والعطش وغيرها. لكن جاء في هذا الوقت الشديد الحرج فانفرجت عنهم الصخرة. عوضه الله بخير من ذاك المال الذي تركه لله عز وجل. وذلكم الرجل صاحب الرعي والغنم عند أن استاقها بكاملها عليه ولم يترك له منها شيء، تركها من أجل الله. فماذا كان الجزاء؟ كان سببا في انفراج الصخرة عليه. إنه الجزاء، إنه العوض لمن ترك أمورا من أجل الله سبحانه وتعالى. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، وهي عامة في كل ما كان فيه لله عز وجل. تعلمون حديث أم سلمة عند أن توفي زوجها رضي الله عنه وسمعت بحديث، وهو الحديث الذي يقال عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي بخير. قالت هذا الدعاء عند أن توفي زوجها، وكانت تقول: من مثل أبي سلمة؟ أين ستجد مثله؟ فماذا كان؟ أتت بهذا الدعاء ولم تقبل الحزن أن يكون بذاك القوة التي يخرجها عن نطاق الرضا والتسليم، فكان عوضها الله بأن كانت زوجة لرسول الله وأما للمؤمنين. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. والناظر أيها الناس إلى ما كان عليه الأوائل أيضا في تركهم الأمور الدنيوية من أجل الله وكيف عوضوا، سيرى في ذلك عجبا. فلقد جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله في يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. هذا رجل كتم الغير، لربما أوذي من قبل أحد فكتمها في قلبه، وهو قادر أن ينتقم، قادر أن يأخذ بحقه، لكنه تركها لله. رب رجل قهره فلان بكلمة أخذت بمجامع قلبه وجلده، رب رجل لا تكلم عليه فلان وربما سمع من الناس من لامه على تركه للقضاء، لكنه ترك ذلك من أجل الله، وهو قادر أن يأخذ حقه، ولكن فعل ذلك من أجل الله وصبر في ذلك من أجل الله. يأتي في يوم القيامة يخير من الحور العين ما شاء، عوضه الله بخير من هذا الذي آلم قلبه وآلم صدره، وربما وقف أمام الناس من يأتي إليه ويقول له يا فلان فلان قال فيك وفلان صنع فيك وأنت وأنت، لم يقبل هذه التحريضات التي تثير القلب وتحركه، وإنما أوقفها عند حدها واتكل على ربه سبحانه واعتصم به ودعاه أن يصبر قلبه وأن يثبته، فيأتيه الجزاء في يوم القيامة بما سمع. بل قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ترك لباسا وهو قادر، أو قال: من ترك اللباس فهو قادر على أي لبسه، دعاه الله في يوم القيامة حتى يخيره من لباس الإيمان ما شاء. قال الإمام الترمذي رحمه الله: لباس الإيمان أي أهل الإيمان، والحديث يحسنه الألباني رحمه الله. هذا ترك اللباس الذي هو لباس شهرة، وهو قادر أن يلبس أجمل ما يلبس وأن يتزين بأجمل الألبسة والزينة والجمال، ولكن ترك ذلك تواضعا، لا يريد أن يبعث في قلوب الضعفاء ولا في قلوب المساكين ولا في قلوب الأيتام أن يبعث في قلوبهم الانكسار والذل، بل حرص أن يلبس كما يلبس الناس في العادة. يأتي الجزاء: من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. والناظر معاشر المسلمين إلى ما ذكر عند الأوائل، فلقد ذكر بعضهم عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أن أباه المبارك كان في بستان، وكان هذا البستان فيه الأشجار اليمعة والثمار المتنوعة، فأقبل رجل زائرا إلى صاحب البستان، فقال صاحب البستان للمبارك: اعطنا ثمرة من البستان واحذر أن تكون حامضا. فقرب إليه ثمرة فطعمها صاحبه فوجدها حامضة على غير ما يريدها هو، فتكلم عليه فقال له: إنك لم تأذن لي أن آكل منها شيئا. فسأل صاحب البستان من الذين حول هذا عن المبارك أكما يقول؟ قالوا: نعم. فإذا به يقول: إن لي بنت ولا أرى إلا أن تكون لك لما عرفت من أمانتك. ثم زوجه بابنته فأخذ البنت والبستان، ترك الأمر لله، لم يتطلع بلف ولا بدوران ولا بمكر ولا بحيلة. يا أيها العمال عند التجار انتبهوا، انتبهوا، فأنتم مؤتمنون، أنتم مؤتمنون، ومن جعلك عنده تشتغل فأنت في محل أمانة، فأدي الأمانة كما طلب منك، وانتظر أن الله سيبارك لك وسيخلف لك بخير وسيوفقك في حياتك كلها بفضله. إنه من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. وهكذا هذا أبو يوسف من تلامذة أبي حنيفة. هذا أبو يوسف أبوه كما ذكر بعضهم توفي وأبو يوسف في سن صغير، فكانت أمه تريده أن يبحث لها عن طعام لأنه وحيد أسرته، فطلبت منه أن يذهب ليشتغل، فذهب للعمل، وكان إذا وجد فرصة بعد عمله ذهب إلى أبي حنيفة ليحضر درسه، وفي بعضها كان يتوقف عن العمل من أجل أن يحضر الدرس. فجاءت أمه إلى أبي حنيفة وتكلمت بكلام كما هي حالة بعض الآباء الذي لا يريد لأبنائه ربما معه كذا من الأولاد، لكن لو قيل له اجعل واحدا من أبنائك يتعلم، اجعل واحدا من أبنائك لتجد خيره وثمرته، اجعل واحدا من أبنائك ليحفظ القرآن الكريم لتجد خيره وثمرته في الدنيا وفي القبر وفي البعث، تجد الخير والبركة في الدنيا والنفع بعد الموت، أو ولد صالح يدعو له وتلبس حلة الكرامة في يوم القيامة، لربما كأنك تقول له ائت بولدك إلى كذا كذا من الشر. لكن التوفيق من الله، وهي أرزاق يا إخوة، هي أرزاق، يرزق الله من يشاء، وهي من جملة الأرزاق التي قسمها الرحمن بين عباده. فهذا أبو يوسف بقي عند أبي حنيفة على هذا الحال، فجاءت أمه وتكلمت، فلما سمع أبو حنيفة كلامها وحثها على التعلم ورغبها أن تعلم ولدها وأخبرها أن ولدها سيأكل نوعا طيبا من الأنواع التي لا يأكلها إلا الملوك، فضحكت عليه وقالت إنك شيبة قد خرجت، ولدي ما يمتلك قوت يومه وسيأكل أكل يأكله الملوك. ذكر بعضهم أنه قال وأنه قال سيعطيها كل يوم شيئا من المال مقابل بقاء الولد في العلم، وبعضهم يذكر أنه لم يزل على هذا الحال حتى استمر أبو يوسف في العلم فترة طويلة، وما هي إلا أيام حتى أصبح هذا أبو يوسف مما يشار إليه وممن يقول أبو حنيفة لقد أعددته للناس من بعدي. لما مرض أبو يوسف وأخبر أبو حنيفة أن أبا يوسف قد اشتد المرض به قال لقد كنت أعددته للناس من بعدي، ولكن كما سمعت أراد الله العافية له. فمرت الأيام وإذا بهذا الطالب الذي كان يأتي للحلقات العلم أصبح قاضيا من القضاة، يجالس الملوك ويأكل من الأكل الذي أخبره به أبو حنيفة. ففي ذات يوم كان مع ملك زمانه فقدم الأكل الذي قيل سيأكله، فلما رآه أبو يوسف ضحك، فقال له الخليفة ما يضحكك؟ فحكى له القصة، فقال رحم الله أبا حنيفة لقد كان ينظر بعين قلبه، ينظر إلى بعيد، وهذه نظرة العلماء، هذه نظرة العلماء. ووصل إلى ما قاله الشاهد، ترك الدنيا من أجل طلب العلم والإقبال على العلم، فماذا عوض؟ إنه ما سمعتم يا طلبة العلم، احذر أن يأتي إليك الموسوس، إما أن يكون موسوس وسوسة شيطانية أو يكون هناك من يوسوس لك من الإنس، فربما قطعك عن المواصلة في العلم بحجج دنيوية. من أين ستتزوج؟ ومن أين ستبني؟ ومن أين سيأتي رزقك يا أيها الطالب؟ إذا كان الرحمن الرحيم يرزق المخلوقات التي هي مخلوقات بمثابة ما تعرف من الذر التي هي مخلوق، تكفر الله أيضا برزقها. قل لي بك أنت وأنت دال للناس على الخير، وأنت داع إلى الخير، وأنت محذر الناس من الشر. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. الحديث جاء بلفظين، سمعت وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا ترك الدنيا من أجل الله، ترك الإقبال على الدنيا من أجل الله. يا من يفتح المحلات في أوقات الصلوات المكتوبة، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. يا من يبيع ويشتري في أوقات الصلوات المكتوبة، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. يا من يسهل عليه أن يقترب من المال وأن يجمع المال من حلال أو من حرام، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. إن سهل عليك المال من الحرام وكان سهلا أن تأخذه وأن تمتلكه، تركته لله، انتظر فالله سيخلف لك. ذكر القاضي عياض قال: حدثني رجل، القاضي عياض رحمه الله معروف، قال: حدثه رجل أن رجلا من الفقراء خرج ولا يمتلك إلا دينارا واحدا، فخرج في طريقه فوجد رجلين وهما على مشاددة كبيرة من الكلام وعلى مهاترات عظيمة، فقال: على ماذا؟ فذكر أنهما في خصومة من أجل هذا، من أجل دينار. فنظر إلى نفسه ما يمتلكه إلا هو، فأراد أن يفك ما يحصل بين هذا وذاك وأن يترك هذا لله، فأعطاهما، فأعطى الدرهم للذي طلبه وفك النزاع، فرجع إلى امرأته فسألته عن الخبر فأخبرها بالذي حصل، ثم أخذ شيئا معه من بيته وقد سار فاسدا، فمر في طريقه لعله أن يجد من يشتريه، فمر على رجل وفي يده سمكة قد أنثنت من طول مكتها، فقال له: يا هذا خذ ما عندي هذا بما عنده. فقبل الرجل وأعطاه، فذهب الرجل إلى بيته ففتح السمكة فوجد فيها لؤلؤة، فذهب يبيعها عند أحدهم فقال: بكم؟ قال: بأربعين دينار، وإن أردت أن تعطى ثمنا أكبر فاذهب إلى مكان كذا. فذهب إلى المكان الآخر فأعطيه ما يصل إلى ثمانين، وقيل: إن أردت فاذهب إلى مكان كذا. فذهب فرجع بمئة وعشرين دينار. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. كم من أناس ما عنده استعداد أن يتنازل على مئة ريال، كم من رجل ممكن أن يتخاصم مع ركابه على باصه على أو على سيارته على مئة ريال أو على خمسين ريال. بل يا معاشر الإخوة، أعرف رجلا أخبرت عنه وأعرفه أنه قتل رجلا على مئة ريال. هكذا صارت أحوالنا، ما هناك شيء يترك عند بعضهم لله، ما هناك شيء يتنازل فيه لله، ما هناك شيء يقدم من أجل الله سبحانه وتعالى. ما تجد أن بعضهم يقدم من أموره أو يتنازل عن أحواله من أجل الله، مستعد أن يتخاصم مع أقربائه. خذوا وانظروا إلى بعض المسلمين، ربما تجد من المسلمين من يمنعون النساء من الميراث، وإذا قيل له اتق الله في هذه الحقوق لا يعطيها إلى أهلها، وليس مستعدا أن يعطي الحق فضلا عن أنه يترك شيئا لله. كم من أناس على مستوى جربه مع جربه ما عنده استعداد أن يتنازل عن ذراع أو عن متر من أجل أن يحمد نار فتنة كانت أن تشب في هذا المكان في هذه القرية في هذه المدينة في حارة في مدينة في قريته، ما عنده استعداد أن يترك شيئا يسيرا من أجل الله، ما عنده استعداد أن يحمد نار فتنة من أجل أن يقول لعلي أن أوجر على ذلك عند الله، لعل الله أن يخفف عني. ولستم ببعيد عن قصة أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه في ذلكم الرجل الذي كان يمتلك نخلة، فجاء الغلام يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتكلم مع صاحبها ليعطيه النخلة ليقيم الجدار، فأبى، فجاء أبو الدحداح فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يعطينا النخلة يعطينا هذه الشجرة بنخلة في الجنة، فجاء أبو الدحداح وأعطى بستانه بكله، بستان بكامله، لا شجرة لا عشر، الله أعلم كم يكون هذا البستان، لكن تركه لله فعوضه الله بخير منه في الجنة. فإذا تنازل المسلم من أجل إخوانه، تنازل المسلم من أجل جيرانه، تنازل المسلم من أجل إصلاح ذات البين، ترك ذلك لله، فلينتظر الجزاء على أفعاله من الله سبحانه وتعالى. حتى طلبة العلم لربما تجد أن البعض ما يتنازل عن زميله، ولا يتنازل عن خطأ أخطأ عليه زميله، ولا عنده استعداد أن يعفو عن خطأ زميله. إذا حصل الخطأ كأنه لو عفى عنه أو تجاوز اعتبرها مذلة ومنقصة. نحن أحق بالتجاوز، ومن ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. كم من أناس تحصل بينه خصومة وبين زوجته وبين أهلها، لا تجد أن أحدا منهم يتنازل للآخر بشيء، مستعد لربما أن يهتك وأن يزلزل عروش الأسرة وأن يفرق المرأة مع أبنائها شذر نذر، ولا يترك شيئا يتنازل فيه من أجل الله. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. فكل من ترك في أي باب من الأبواب فلينتظر الجزاء ولينتظر الخلف له من الله سبحانه وتعالى. وقل لي في باب الإنفاق، من أنفق شيئا وترك شيئا من أجل الله، لربما أنفق على طالب علم من أجل أن يستمر طالب العلم في العلم، وبذل جهده من أجل هذا الطالب، وأنفق المال من أجل هذا الطالب، وترك شيئا من المال له، عوضه الله بخير منه. ما أعظم هذه الآية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله؟ إيش سيكون من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه؟ هذا لو أعطى شيء فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فأنت إذا قدمت خيرا لفقراء، لمساكين، لأيتام، لأرامل، لمرضى، انتظر من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. من ترك شيئا من أمور الدنيا فلينتظر الخلف عند الله. لرب رجل ترك أرضا هي أحب ما يمتلكها، أوقفها مسجد، أوقفها تتبع مسجد، أوقفها توسعة لمسجد، أوقفها توسعة لدار من دور الحديث، يحتاج هذه الدار إلى أن يوقف فلان أو فلان شيئا من ماله أو من أرضه، فيأتي هذا يوقفها لله. ربما كانت أحب ما يمتلكه وأعظم ما في نفسه، فيأتي لله عز وجل. يا إخوة، في مرة من المرات جاءني أحد الإخوة وهو يحتاج في مسجد من مساجده إلى توسعة يسيرة، والمسجد في مكان مهم وهناك أرض بجانب المسجد، أبى صاحبها أن يبيع أو أن يوقفها، فلم يزل به بعضهم حتى أوقفها لله بعد أن حاول معه أكثر من واحد وقذف الله في قلبه الخير، أوقفها بينه وبين الوقت نصف شهر تزيد قليل أو تنقص قليلا، ووافاه الأجل وحل به الموت. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، وإن كانت هذه الأرض في نظره يسيرة أو قليلة فانتظر الخلف من الله. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فالذي يقوم بالخير أو يوقف أرض يتركها لله ينتظر الخلف له من الله. كم يركع الراكع، وكم يسجد الساجد، وكم يتلو التالي، وكم يخطب الخطيب، وكم يدعو الداع في مسجد كذا وكذا، والأجر لا ينقص، والأجر يصل إلى من أوقف أو ساهم أو بنى. رب رجل رأى دارا أو مسجدا يحتاج إلى تعاون لبناء مرافق له فيمد يد العون، يترك المال لله فلينتظر عوضه الله بخير منه. من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. قل في باب الجوارح والأعضاء والأركان، كم من رجل يترك النظر إلى الحرام ويترك سماع الحرام وهو ميسر له، ممكن أن يفتح النس ويشاهد كل المنكرات على شتى تفاصيلها وعلى شتى موبقاتها، لكنه يترك ذلك لله ينتظر أن الله يعوضه بخير من ذلك. صلاح في قلبه، الطاعة لها نور ولها صلاح، وهي من أسباب الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. رب شاب ترك الاقتراب من الحرام ومن سماع الحرام ومن الاقتراب من الذنوب والمعاصي والآثام القولية أو العملية ينتظر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رب ذنب تركته من أجل الله أنت قادر أن تفعله وأنت قادر أن تقترب منه، لكن تركته من أجل الله، لم توافق على فعله من أجل الله، ليس خوفا من فلان أو فلان، وليس رغبة مما عند فلان، بل خوفا من الله. فلينتظر، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هؤلاء خائفون من الله في طرقاتهم، في سفرهم، في حضرهم، في أسواقهم، أينما حلوا الخوف من الله في قلوبهم، الخوف من الله والوجل في قلوبهم، لينتظروا فإن الجنة هي المأوى. أنت موعود بجنة، أنت موعود بجنة، عوضك الله بخير. لرب رجل بينه وبين المعصية أن يقترب وأن يفعل، لكن يترك ذلك لله خوفا من الله ووجلا من الله، فلينتظر فإن الجنة هي المأوى. نبي الله يوسف عليه السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام انظروا إلى تسهيل المعصية، وراودته التي هو في بيتها، كانت المراودة منها بمعنى أن القرب من المعصية سهل عند الناس، إذا كانت هناك المراودة وراودته التي هو في بيتها ولم يكن في بيته وسيكون الأمر أعظم عن نفسها، وغلقت الأبواب صيغة مبالغة في التغليق، ولم يقل الباب وإنما الأبواب كناية أنه باب خلف باب أو أبواب متعددة، وقالت هيت لك، تهيأت وتزينت وقربت إليه ما يهوى، فكان قال معاذ الله، قال معاذ الله. ماذا كان العرض؟ أن تملك مملكة مصر وخزائن مصر، أن تولى خزائن مصر وكان الأمر كله في خزائن مصر يديرها بإذنه سبحانه وتعالى. إنه من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه وهو في هذه المكانة العالية. لو أراد أن يتزوج بالعدد الذي هو في شريعتهم مباح لفعل، لأنه سار في مكان علي، وقبل ذلك هو نبي من الأنبياء وهو على هذا الأمر. لكن لتعلم من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. يا معاشر الشباب، احذروا القرب من الذنوب، احذروا القرب من المعاصي والآثام، احذروا القرب من المنكرات، فهي دمار. وليس معنى هذا أنه لو لم يكن، وليس معنى هذا أن من كان على أن من كان ليس بطالب علم أنه قد يكون بعيدا عن الذنوب. إن هناك ذنوب ومعاصي هي أخطر من بعض الكبائر. إن هناك الشرك الأصغر الذي يدب في بعض الدعاة إلى الله وفي بعض الخطباء والوعاظ، لربما دب في قلبه الرياء، لهو أخطر مما تعرف من الذنوب والمعاصي والآثام. فالكل يحذر، فالذنوب والمعاصي لها تأثيرها السيء على العبد وعلى حياته. إذن معاشر المسلمين، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. فاعلم أن كل فعل تتركه من أجل الله، إما لإخماد شر أو لدفع بلاء أو لدفع مصيبة أو لرفع شر عن الناس، من أجل الله تصلح بين الناس وتترك، قد تسب وقد يطعن فيه وقد يتكلم فيه، تترك ذلك وتتنازل من أجل الله، فلينتظر أن الله عز وجل سيخلف له بخير. وهكذا أيضا، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يا طالب العلم، أنت أتيت لطلب العلم، انتظر أن الله سيعوضك. لربما تركت ما يتركه الناس من الملذات، وتركت ما يأكله الناس من المشتهيات. لربما كنت من أبناء أسرة، هذه الأسرة يعلوها كثرة المال، لكنك لم توافق وأتيت من أجل طلب العلم. يا من تركت الدنيا وعندك القدرة أن تشتغل من أجل العلم تركتها، وتركت التجارة من أجل العلم، انتظر سيعوضك الله بالخلف، سيخلف الله لك. فربما رزقك الله القرآن الكريم، وربما رزقك الله الدعوة إليه، وربما رزقك الله أن تكون من الدعاة إلى الخير ومن المحذرين عن الشر والاقتراب منه. وهذا والله لهو العوض الذي هو خير من الدنيا وما فيها. فإذا جاء طالب العلم وترك الدنيا من أجل الله، وإذا جاء الرجل وطلب العلم وربما يجد المعاناة المادية، لا تظن أيها الإخوة أن طلبة العلم لربما البعض يراهم فيظن الله أعلم ماذا عنده. تأتي في بيت طالب العلم وتجد أن حياته حياة متواضعة، لا يمتلك في أحشاء بيته، ولا يمتلك في أجواف غرفته، ولا في جدران غرفته سوى ما يعيشه الناس البسطاء، لكنه قدم العلم ورضي فيه، وقدمه رغبة فيما عند الله، وقدمه من أجل أن يحظى بالأجر والثواب عند الله سبحانه. فليبشر طلبة العلم وليحمد الله عز وجل أن وفقهم للعلم الشرعي. وهكذا نساء المسلمين، وهكذا نساء طلبة العلم، ليحمدنا الله وليحذرنا من المغريات. فرب امرأة طالب علم تتأثر ببنت فلان أو زوجة فلان بما عنده من المال أو غيره، يا أيتها المرأة تسمع الكلام، إنك في أعظم ملك وهو ملك العلم الشرعي، إنك في أجل ملك وهو ملك العلم الشرعي، ليست الدنيا بجانب العلم بشيء. قال ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة: لو كان للعلم ضوء لكان ضوءه أكبر من ضوء الشمس. هذا هو العلم الذي ينتفع منه الناس في بيوتهم، في أسواقهم، في وظائفهم، في أعمالهم. طلبة العلم أمل للناس، طلبة العلم أمان للمجتمعات كلها، ولكني أوجه نفسي وإخواني طلاب العلم، وفقني الله وإياكم، وأنا أعرف أنكم في هذه الدار بين أيدي المشائخ الفضلاء تسمعون نصائح وتوجيهات، وأعرف أني كحامل التمر إلى أرض خيبر كيف يحمل التمر إلى أرض خيبر، ولكن فذكر إن نفعت الذكرى، احذروا التهور في مجال الطلب، وتدرجوا في تحصيل العلم الشرعي، وامشوا بما توجهون به، واحذر من اليأس والإحباط في النفوس، وتدرج في باب التلقي حتى تنبغ في العلم، وحتى تجد الثمرة اليانعة والثمرة المباركة الطيبة. احرص أن تمشي في طلبك للعلم بما يوجهك به مشائخك وبما يوجهك به معلموك، واتجه التوجيه الصحيح حتى تأتي الثمرة الطيبة المباركة في وقت قصير. فتجد بعض طلبة العلم عنده عدم الترتيب إما لوقته أو الترتيب في التلقي والطلب، فتمر عليه يمر عليه الشهر والشهران، وربما مرت السنون وهو على حالة، وربما رجع في نفسه متحسرا. أنت الذي قصرت في طلبك للعلم، لم تستشر علماء، ألم تستشر المشائخ في باب تلقيك للعلم وفي باب تحصيلك للعلم؟ وما هذه الدورة إلا نعتبرها أيضا من الأمور الطيبة التي ساقها الله لأهل هذه المدينة. يا معاشر المسلمين، يا أبناء هذه المحافظة وهي محافظة إب، هذا رزق ساقه الله إليكم، هذه ثمرة ساقها الله إليكم، وهذه ثمرة وهذا رزق مبارك ساقه الله عز وجل إليكم. فعليكم أن تحمدوا الله، وأن تكون هذه الدورة أيضا بداية مشوار للقدوم أكثر لتلقي العلم وللوصول إلى المراتب العالية في باب تلقي العلم. واحمدوا الله أيضا، وادعوا الله لمشائخكم، وادعوا الله لمشائخكم، فأنتم في نعمة كبيرة إذا وجد العالم في البلد. كما قال الإمام أحمد، فهو كالعين العذبة، لا يستغني الناس عن الماء، لا يستغني الناس عن الماء، كذلك لا يستغني، لا تستغني المجتمعات عن وجود العلماء. وليحمد الله مجتمعنا اليمني، دعوة أهل السنة دعوة خير للناس بحمد الله رب العالمين، أعظم ما يريدونه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مطلب جميع المسلمين. لا يجد الناس إلا الخير منها، ولا يجد الناس إلا طريق الأمن والإيمان بفضله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحمد الله وأن يشكره عليها. وحقيقة سمعنا خيرا في هذه الدورة من خلال ما نسمع من التعاون المبارك يسجل لهم هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن أيها المسلمون، احرصوا على ما سمعتم، من ترك شيئا لله عوضه الله بخير منه، فاترك ما ترى فيه قربة إلى الله من أجل الأجر والثواب بين يدي الله، ومن أجل الحرص أن تؤجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وستجد هذا بإذنه سبحانه حتى الوقت الذي تتركه لله. يا من تمكث في حلقات العلم الساعة والساعة والثلاث وأنت ماكث على ركبتك من أجل العلم، تركت اللذة النفسية، وتركت الراحة القلبية، وتركت بيتك، وتركت أمره، وجئت من أجل أن تسمع الفائدة والنصيحة، ومن أجل أن تسمع التوجيه. انتظر، سيعوضك الله، وهو خير عوض. أعني العلم الشرعي، إذا عوضت بهذا المك وبهذا البقاء وبهذا الحرص، ستعوض خيرا كثيرا، وستعوض أمرا كبيرا بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإني في البداية حقيقة كنت أود أن أتكلم على شيء مما يتعلق بالعلم، لكني من خلال سماعي لكلمات المشائخ الفضلاء الذين يشاركون فيها رأيت أن الكل أو كثيرا يتكلم في هذا الباب، فأحببت أن أتكلم أتكلم وأن أتكلم في موضوع أرى في نفسي أنه مناسب، فإن كان كذلك فالفضل لله وحده، وإن لم يكن كذلك فمجالس الذكر لا تخلو من فائدة، لو لم يكن إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لشيخ هذه الدار هذا الأمر العظيم الذي يتواصل فيه في هذه الدورة مع أبنائه وإخوانه. أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يبارك في الجميع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا الخوف منك في السر والعلانية. اللهم ارحم بلادنا اليمنية. اللهم أمن بلاد اليمن بأمانك. اللهم اجعل لبلادنا اليمنية من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عظمة أمرنا. اللهم وفق شبابنا إلى الخير، وفق شيبتنا إلى الخير، وفق أبناء المسلمين إلى الخير، وفق نساء المسلمين إلى الخير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير. اللهم وحد صفوفهم على الهدى. اللهم جنبهم الشر الذي تأبى، إنك سميع مجيب الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله للشيخ وهبان على هذه المحاضرة الطيبة والكلمات النافعة، التوجيهات القيمة، شكر الله له وجعل ما قاله في موازين حسناته. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يوفقنا للعمل. ولا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وهو يدخل في عامة أمور المسلم، فإنه ما من عمل يعمله العبد أو ترك يتركه العبد إلا ويقابله شيء، فإذا عمل ذلك العمل مؤثرا ترك غيره، أو ترك ذلك العمل لأجل الله سبحانه وتعالى، فليبشر بالعوض من الله عز وجل. وقد ثبت في الحديث الذي صححه العلامة الواضعي رحمه الله صحيح المسند، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. فهذا الحديث فيه إثبات أن أي شيء يتركه العبد، إنك لن تترك شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي شيء صغر أو كبر، لن تترك شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. فليجعل المسلم هذا الحديث نصب عينيه في كل أمر من الأمور مما يأتيه أو يدره، ينظر هل في هذا الأمر، هل في فعله إرضاء لله وتقوى له سبحانه، فليقدم عليه. وأي شيء يتركه ينظر هل فيه لله عز وجل، في تركه لله عز وجل رضا، فليتركه وليبشر. ولو كان في نفسه شهوة لهذا الفعل ومحبة له، ولكن يعلم أن تركه فيه إرضاء لله واتقاء له سبحانه، فليتركه لله وسيبدله الله ما هو خيرا منه. نجدد الشكر للشيخ وهبان على هذه المحاضرة الطيبة النافعة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وننبه بعض التنبيهات، كما سبق وأعلننا عقب محاضرة الشيخ أحمد شملان أن محاضرة الجمعة القادمة، المحاضرة الأسبوعية التي تقام في المدينة، ستكون في هذا الأسبوع في هذا المسجد وفي هذه الدار المباركة، محاضرة الجمعة بين مغرب وعشاء، وهي للشيخ الفاضل حيدر بن عبد الله الريمي. وللعلم فإن خطبة الشيخ حيدر ستكون في مدينة إرب في مسجد الغيثي، ودرس شيخنا نعمان الذي يقام في هذا الوقت في شرح الرحبية قائم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين. درس الشيخ عن هنا الآن. كذلك خطبة الشيخ نعمان الوتر حفظه الله الجمعة القادمة ستكون إن شاء الله في هذا المسجد المبارك.